اليوم، يعني دي اخر اخر ما نزل وعملت عمليه الحسم، كررها تاني اليوم احل لكم الطيبات، اعادها تاني علشان ياكد انك لا تنظر الى الطيب الا من زاويه احله الله ام لم يحلل، بس احل لكم الايه الطيبات، اليوم احل لكم الطيبات. بعد بقى ما تكلم والزكاه والميتة وتزكم وتذكروا اسم الله وبتاع، هنا بقى وقفه، قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طب يا ترى لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، كل طعامهم ولا الطعام؟ افرض انهم بياكلوا الخنزير، ها نقول بقى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم؟ يقول لك لا، ده طعام الذين اوتوا الكتاب اي من جنس ما احل الله لكم، بس ما تستنكفش ان دي طعام مثلا اهل الكتاب ومش وياك على دين يعني لا، المساله الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجعل من الانسان الذي ارتبط بالسماء ارتباطا حقيقيا زي المسلمين، واللي ارتبط بالسماء بس ارتباط فيه ايه، ما هم اهل الكتاب برضو بيؤمنوا بإله وبيؤمنوا بكتب وبيؤمنوا برسل ولا لا؟ فقال لك ده هؤلاء يجب ان يعاملوا على قدر ما دخلهم من الايمان باتصال الارض بالسماء. اوعى تقول اقاطعهم وبتاع، لا بس شوف طعامهم، هم برضو طبخين مثلا عندهم زي ما يطبخوا احنا طبخين فراخ وطبخين مش عارف ايه وطبخين، يبقى مش لانه طعام اهل الكتاب تقول انه حرام، لا تقول انه حرام وهو برضو ما تمنعهش طعامك. ليه؟ ايه الحكايه دي المطاعمه دي؟ ايه انت تاكل وانه هو ياكل؟ قال لك لان الله يريد ان ينشئ شيئا من الالفه يتناسب مع الناس الذين سبق في ذهنهم ان السماء لها تشريع وفي اله، ان اختلفوا في تصور الاله. ليه؟ قال لك لان رسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله لنا المثل معه اول ما جاءت الدعوه، برضو واجهت معسكرين، معسكر ملحد لا يؤمن باله وبيعبدوا النار، ومعسكر مؤمن اللي هم مين؟ الروم. يبقى كان عندهم ايه؟ فارس والروم، برضو قوتين في العالم. بالله لما يكون رسول جاي علشان يأخذ بيد الناس الى الله، يبقى قلبه وعواطفه مع مين؟ هو والمؤمنين وياه، مع مين؟ مع الذين يؤمنون برضو بان في اله وان في سماء وان في وحي وان في كذا، ولا يروح مع الملاحده اللي بينكروا الاله وبيعبدوا غير الله؟ يقول لك لا، العواطف تبقى النحايه. وشوف بقى العظمه الايمانيه في الرسول عليه الصلاه والسلام، ان الذين يؤمنون بالهه ولكنهم يكفرون به اولى عندهم ممن يكفرون بالله. ولذلك لما حصلت الحرب بين فارس والروم، مين اللي غلب الاول؟ غلبت فارس. طيب شوف بقى عواطف النبي عليه الصلاة والسلام وعواطف المؤمنين معه، زعلهم اللي فارس ايه؟ يعني كانوا عايزين مين؟ الروم. ليه؟ ام قال لك لان دول قريبين منه وان كانوا يكفرون بمحمد، انما مؤمنين بان في اله وفي رب وفي سماء وفي لها منهج والى اخره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضربها مثلا في القرآن علشان يدينا منها عدة لقطات. اولا ان احنا في جانب من عنده رائحة الايه؟ الايمان. الف لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لا ميم، غلبت الروم في ادنى الارض، ده خبر. طب ايه يهمنا احنا من الحكاية دي؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. الشاهد بقى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله، شوف القوة الإسلامية اللي جاي علشان تعمل دين ناسف ودين جانع ودين مانع، بينزل لمعركة بين فارس والروم، ودول دولتين ايه؟ عظميه على اقصى ما يكون من الحضاره، والاستعداد والأهبة، والأمة العربية لسه أمة ناشئة، والمسلمين لسه قوة ضعيفة، وبعد ذلك تنشأ المعركة فيتعصب رسول الله والمؤمنون معه إلى مين؟ للروم. لما يتعصبوا للروم يقول لهم ما تزعلوش إن فارس غلبت، هتغلب الروم. شوفوا بقى الإعجاز القرآني بقى. طب بالله من الذي يستطيع أن يحكم في نهاية معركة بين قوتين عظميين ومش يقول ده بكرة هينتصرم ويردم؟ لا، لأنه يمكن لما يقول بكرة هينتصرم يمكن عارف إن فيه مدد جاي من مين، جاي من الروم وهينقذهم. ده بيقول لك في بضع سنين. من يستطيع أن يتحكم في معركة في بضع سنين؟ ما يمكنش رسول الله يجازف ويقول الكلمة دي في قوتين، ما يعرفش استعداد دي ايه ولا استعدادها ايه ولا ماذا يكون في سبع سنين او تمانية او تسعة. الله، ما يعرفش ايه اللي هيحصل، وبعد ذلك يتحكم في المعركة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كلام واثق، وان ده قرآن يتلى، قرآن مسطور، وقرآن بيتلى تعبدا. طب هابل الحكايه دي وبعدين مره في بضع سنين وايه؟ فلما سيدنا ابو بكر كان راهن الايه نزلت، ما هو سيدنا ابو بكر الصديق ساعه ما تنزل الايه يعني خلاص مش عايزه مناقشه، فقال ده انا عملت رهان. طب رهان على ايه مثلا؟ قال له ده 7 سنين هتنتصر الروم. قام النبي قال له ليه ضيقت الواسع، ما تخليها يعني ممتده لسبعه ثمانيه، ما دام ربنا قال في بضع سنين مديها شويه. فكان في وثيق ايه؟ وثوق نهائي بالنصر، لأن الله سبحانه وتعالى قال. المسألة جايبينها علشان نفهم أن رفاه صلى الله عليه وسلم وعواطفه صلى الله عليه وسلم كانت مع من؟ مع الذين يؤمنون بكتاب ويؤمنون بإله ويؤمنون برسول. نحن هنا الله لا يريد أننا نعمل نقطع، بل لا بد أن يكون فيه صلة بيننا وبين إيه؟ من يؤمن بإله ومن يؤمن بمنهج السماء، ويكون فيه مودة. فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ووضح لنا بصورة أوضح في آيات تانية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى إذن ربنا بده يعمل إيه؟ بده ما يعملش إننا نعامل الناس بقدر سواء، بل فيه فرق بين ملحد وبين مشرك وكافر، وبين من يؤمن بصلة السماء بالإيه؟ بصلة السماء بالأرض، بس بقدر إيه؟ بقدر محدود. أوعوا تكرهوهم وتقولوا طعامهم ما ناكلوش، اوعوا تقولوا لهم طعامنا هم ما ياكلوش، بس خد بالك ان اللي هيحل لك من الطعام بتاعهم هو ما لا يتعارض مع ما حرم علينا، والا فلو شربوا خمرا ما تاخدش الايه، لو اكلوا خنزيرا ما تاخدش الايه، ما تاخدش الايه. وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم وطعامكم حل لهم. اكل مساله في الطعام دي عمال لاستبقاء الحياه، حينتقل لاستبقاء النوم. ما احنا قلنا حاجتين اتنين، استبقاء حياة واستبقاء ايه؟ استبقاء نوع. استبقاء الحياة بالطعام والشراب وهو اتكلم فيه. بعد ذلك حتى في استبقاء النوع احل لنا اننا نعمل ايه؟ برضو نتجوز من بناتهم. فقال ايه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قرنهم الاثنين ببعض. احنا زمان قلنا المحصنة بمعنيين، اما ان تكون الحرة لمقابل الامل، واما ان تكون الايه العبدة يعني الامة المسبية السبية. فعلي. ليه؟ ام قال لك لان الاحصان زي ما تقول ده فلان محصن، زي ما تقول ده محصن ضد مثلا الجدري، محصص ضد التيفود. يعني ايه محصن؟ يعني مملوه وقاية. فمعنى المحصنات يعني اللي في عندهم وقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف. ودي كانت زمان الحرة ما تعملش العمليه دي. وكان البغاء والكلام الفاضي ده مقصور على مين؟ على الاماء. ليه الاماء؟ سبايا، لان السبيه دي يعني في حته لا لها اب ولا لها اخ ولا لها حد ولا فهي مهدوره الكرامه، وكل واحد يقعد ايه يبص لها. ولذلك لما هن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله الزنا والعمليه دي قالت له يا رسول الله: او تزني الحره؟ هن تقول له: او تزني الحره؟ يعني كان الحره مش ممكن ايه، مش ممكن تزني. ليه؟ لان دي الحريه دي مديها ايه، تقدر تمتنع يعني. انما الامه غلبانه تمتنع على ايه؟ ده النهارده مع النهارده ملك ده وملك ده عند النهارده، ومساله بقى صعبه قوي. او هو او او او, أو المحصنات يعني المتزوجات، يبقى صح انك تقولها دي او الايه او تقولها دي. والمحصنات من النساء من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فجاب الحكم وسوى ايه، وسوى بهم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. بعضهم بيقول لك انك انت لما بتتجوز مسلمه يكفي ان تسمي لها المهر، لان دينك ودينها عامل بينكم امان عهد. انما لما بيتجوز كتابيه بيقول اتيتموهن، قال له هو الايتاء يعني ايه؟ انك انت تقول وتقرر، مش ضروري يعني تديها، مش ضروري تديها، بدليل ان جائز ان المهر كله يبقى ايه مؤخر كله ما يجراش. المهم ان ايه، ان يسمى اذا اتيتموهن ايه اجورهن، بس على شرط ان تكونوا محصنين يعني متعففين، غير مسافحين ولا متخذي اخذ. المسافح السفح ده الصب، والمراه اللي هي عموميه اللي بيسموها بابليك او مش عارف ايه دي، لكنها كل واحد يسفح وياها. انما الخدن دي اللي احنا بنقول عليها ايه يعني، دي خليله او عشيقه له لوحده، وتبقى بس مش جواز بس كده يعني عشرة. فبيقول المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مشروط بايه، اتيتمهن اجورهن. ومحصنين وغير ايه مسافحين، اياك ان تقول انا اديها وبعدين مش عارف ايه، لا لازم يكون برضو بنيه الزواج التأبيدي، بنيه الزواج مش مثل الزواج الاستمتاعي. نعم. ولا متخذي اخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر بالإيمان بعد الأحكام دي، أما قال لك آه، لأن يا فايدة الإيمان إيه؟ استقبال الأحكام ممن آمنت به في حيز التنفيذ. فإن سترت شيئا من أحكام الله الذي آمنت به فقد كفرت بالإيه؟ فقد كفرت بالإيمان. يعني سترت إيمان، إيمانك فايدته إيه؟ إحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ايضره ان يكفر الناس جميعا؟ ابدا. هو خلق الخلق بدأوا بكل صفات قدرته وكماله، اذا فالعالم كله ما هيعملوش حاجه مش كده. وقبل ما يخلقك يا انسان كان كل صفات الكمال له، كل الوجود في طوعه. يبقى اذا كل المصلحه عائده على مين؟ عائده عليك انت. فاذا جيت للاحكام التي شرعها الله لك وسترت حكما من احكامها، يبقى كانك انت كفرت بقضيه الايه، كفرت بقضيه الايمان. او من يكفر بالايمان بما شرع الله، هو مؤمن بالله بس يجي في جزئيه كده ويقول ايه وينكره، نقول له طب ما انت تبقى كافر، يا ريتك انت تقول هي صح بس انا مش قادر على نفسي. حتى تبقى مؤمن عاصي، مؤمن عاصي تستغفر تتوب مش عارف ايه، انما تكفر بالقضيه لا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الله، ده دليل على أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب إنسان قد يؤدي في بعض الأشياء ولا يؤدي في البعض الآخر. نقوم نقول له اللي انت أديته في البعض الآخر دي هتضيعه، دي هتضيعه. إيه؟ وجاب كلمة حبط، حبط عمله برضو معنى يؤخذ من المحسس. المشية حين تأكل طعاما لم ينضج بعد، وإن كان من جنس ما تطعم، إن كنا في الفلاحين نعرف إن في حاجة اسمها البرسيم وبتاكلوا المواشي،

بانهم كانوا في الدنيا بيكسبوا شويه مكاسب شهره وجاه وثروه ومش عارف ايه ويعملوا اختراعات ويكسبوا هذا. قال لك المساله دي ثانيه كلها، لانهم اما ان يفوتهم النعيم او او او تفوتهم الايه النعمه او يفوتون النعمه. انما الكلام في مين؟ الكلام في الاخره، وهو في الاخره من الخاسرين، يعني وان اخذ شيئا من الكسب في ظاهر هذه الحياه الايه في ظاهر هذه الحياه الدنيا. وبعد ذلك أن تكون الحق ليربط لنا كل قضايا الدين رباطا واحدا، بعد ما يتكلم عن مقومات الايه الحياة نستبقيه، وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره، يقول دي كلها نعم بقى. أنا بعايز بقى أخذ بإيدكم بعد ما شحنتكم بالنعم دي كلها وبينت لكم فضلها عليكم، عايز اخدكم بايدكم الى من انعم هذه النعم. الايد دي تتاخد ازاي؟ ام قال لك انا عايز اخدك كده من مشاغل بقى دنياك الى ان تلقى هذا المنعم. وتلقى هذا المنعم لازم تعد نفسك له، مش مسألة على طول كده تروح كده، لازم تعد نفسك اعداد روحي واعداد بدني واعداد مكاني واعداد زماني. يبقى عندنا كام؟ اعداد بدن لازم تتطهر، اعداد زمان الوقت جه، اعداد مكاني مكان طاهر، اعداد اتجاهي اتجه للقبلة. مواصفات بتهيئ النفس البشرية لمين؟ للوقوف بين يدي من انعم عليك بهذه النعم السابقة. ولذلك بنقول ان الصلاة دي استدامة للولاء الايماني للخالق الممد، اعلان الولاء لمين؟ للمنعم الخالق الممد، خلق من عدم وامد من عدم. ها وديا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى عملها في اليوم خمس ايه خمس مرات. ليه؟ ام قال لك ليقطع على الانسان سبيل الغفله عنه. لكن هل معنى ذلك ان بين الصلاتين دول برضو كده؟ قال لك والله ان اردت استدامة الايمان برضو في وانت بتعمل اي عمل غير الصلاة اذكر انه ايه. هم قال لك ليه؟ قال لك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب. انا حصلي على فرض انهم بيقولوا بس الشعائر، طيب حصلي، طب اصلي دي مش عايز قوة؟ طيب عايز قوة مش عايز اكل؟ الله، يبقى اللي بيعمل لي عملية الاكل دي بقت واجبة ولا مش واجبة؟ ها؟ واجبة. الله، اذا كل ما يترتب عليها من الاجهزة اللي احنا قلناها تبقى عملية واجبة ولا لا؟ عملية واجبة. الله، يبقى لما تيجي الواحد يقول لك لا انا عايز انقطع كده للعبادة ومش عارف، قول له بس بشرط، وانعزل عن حركة الحياة، قول له بشرط انك ما تنتفعش بحركة متحرك في الحياة، ما تملاش بطنك من قدرة الفول، تاكل فول الصبح وتاكل رغيف، لان الرغيف اللي جالك ده والفول ده من عمل واحد عامل ما انقطعش عن الحياة. وتمسكه اللي تقول انت لابس الجلابية دي لابسها منين؟ ما هي من واحد زرع القط وواحد غزل علق القط وواحد غزل القط وواحد نسج القط، وشوف بقى وراء كل دي اجهزه قد ايه. تقول له ان كنت عايز بقى تنقطع انت الاسباب يا اخوي، اوعى تنتفع بعمل واحد مشغول بالاسباب، والشغل بالاسباب عباده، لان العباده لا تتم الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك الصناعات كلها ما دامت مفيده للحياه تعلمها فرض كفايه. فرض كفاية يعني ايه؟ قال لك الفرض الواجب على الانسان نوعين، اما فرض عين واما فرض عين، يعني انت تؤديه ولا يؤديه عنك احد، زي الصلاة كلام على الاول. طب وفرض كفاية اللي هي في حتة ما لا يتم الواجب به الا كان واجبا، عايزين ناكل ولا لا؟ يبقى لازم فيه ناس يعملوا لنا عيش ولا لا؟ وعشان نعمل عيش يبقى فيه طوابين ولا لا؟ زي ما قلنا الطوابين لازم فيه يبقى قمح ولا لا، وفي مطاحن ولا لا، وفي مهندسين ولا لا، ويعملوا آلات ولا لا، مش دي؟ يبقى ده كله لا يتم الواجب اللي هو تقف كده وتقول الله اكبر الا به، يبقى واجب ولا مش واجب؟ بس ده فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه؟ يعني مش فرض عين عليك انك انت تعمل كده. اذا قام به بعضنا سقط عن الباقي. اذا قام به البعض يبقى سقط، واذا لم يقم به بعضنا يبقى قاسم الجميع. الجميع يبقى قاسم. زي مثلا ما نيجي نصلي على الميت، صلاته على الميت فرض كفاية، اللي يصلي كفانا ادى عنا. طب وما حد صلي يبقى الاسم على كل واحد. شوف بقى الرقعة بقى توسع قد ايه. يبقى دي كل الاعمال التي لا يتم الواجب الا بها تبقى ايه؟ تبقى واجب. ان وما دام يتم لا يتم الواجب الا بها فهي واجب. نقول هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وده يبقى فرض كفاية. وان لم يقم به البعض يبقى قسم مين؟ الجميع. وما موقف ولي الامر في هذا؟ يفرض ان يقوم به احد. يفرض ان يقوم به احد، والا تعطلت الواجبات حتى اللي احنا بنقول عليها واجبات دينية. واجبات ايه؟ دينية. ما لقاش عيش، طب ما هو هيضعف ومش عارف، ولا يقدرش لا يقوم لا يصلي ولا يعمل اي حاجة، ولا يروح يحج ولا يعمل اي حاجة. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما حتم الجماعة في صلاة الجمعة قال ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا ايه؟ وزروا البيع. يبقى اخرجنا من عمل ولا لا؟ مش اخرجنا من فراغ. واحنا قلنا زمان خدوا بالكم من دقة الاداء القرآني لما قال وزروا الايه؟ البيع. طب لما تزر البيع تزر الشراء من باب اولى ولا لا؟ طب وايه اشمعنى؟ ما هو البيع، ما هي العملية عايزة شراء وبيع الاثنين. ام قال لك لا، لان اصل المشتري قد يشتري السلعة وهو كاره ان يشتري، انما اللي بائع عايز يبيع، ودي قمة الكسب. ليه؟ أم قال لك لان اللي بيزرع يستنى 6 أشهر او سنة، واللي بتعمل مش عارف اللي بيعمل موظف في شهر بيستنى شهر، واللي بيقف. لكن البائع ايه؟ يبقى على طول. أم قال لك شوف العملية، بقول لك روحوا للصلاة وازروا الايه. طب وبعد ما نخلص الصلاة يا الهي، فاذا قضيت الصلاة الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تقولش دي بقى ترى، اقول لك لا، ده ضروره، لانني مش هقدر اروح للصلاه ساعه ما ينادى لها الا اذا كان عندي مقومات حياتي، ومقومات حياتي لازم نضرب في الارض ولازم نبتغي من فضل مين؟ من فضل الله. يبقى كلها عباده ولا مش عباده؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ويريد الحق سبحانه وتعالى ان لا يعزل قضيه تتعلق بمقومات الحياة طعاما وإنكاعا لإبقاء ناس عن العبادة عن الصلاة، فيجيب الصلاة هنا في وسط بعد إيه؟ بعد الكلام عن الأحكام دي، الأكل وما أحله والزواج والعملية دي كلها. يقول لك لأن دي مربوطة بدي، اعمل الإيمان كله واحدة، اوعى تعزل وتقول دي كذا ودي كذا ودي عبادة ودي مش عبادة. لا، لما يجي المؤلفين يقول لك في كتاب الفقه يقول لك مثلا ايه؟ باب العبادات، وبعدين يقول لك باب المعاملات. نقول له ده تقسيم تصنيفي تأليفي، انما كل حاجة طالبها الكون تبقى اسمها ايه؟ اسمها عبادة. كل حاجة بدليل انه قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ده امر، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. طب اشمعنى هتعمل الامر هنا ولا تعملش الامر هنا؟ اهي الامر دي زي الامر دي تمام، ان اتاخرت في دي تبقى اتاخرت فيه، والا فلا فارق بين امر وايه؟ وبين امر وامر.